بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في ركعتي الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثني مالك عن يحيى عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. وهذا لا ينافي ما ورد أنه كان يقرأ الفاتحة وقل سورة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد بعد الفاتحة في الثانية، لكنه يخففهم، يخفف الركعتين. نعم، السنة تخفيفهما، السنة تخفيفهما. نعم. حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا، أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. وحدثني عن مالك أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروض، إذا أقيمت صلاة الفجر خلاص على المسلم أن يقطع صلاته إلا إذا كان قدر أنه في آخرها يمكن يسلم قبل، يعني يفوت شيء من الصلاة. إذا تأخر تفوت تكبيرة الإحرام، تفوته قراءة الفاتحة، لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا التي أقيمت. أعد الحديث الأثر. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا، أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. في تعليق على تخريج ما فيه؟ ما في تخريج؟ لا، ما ذكر شيء. طيب بعد صلاة ها؟ لا إله إلا الله. قد يقول يمكن مثلا قدامهم في الخلف، مثل ما احنا هنا، يعني مثلا نحن قدام في نصلي، قد يأتي ناس ويصلون هنا السنة، يعني أقول يتصور مثل هذا. نعم. حسنا عليك. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن من فاتته ركعتا الفجر فهو مخير، إن شاء صلاهما بعد الصلاة فريضة، وإن شاء أخرهما حتى تطلع الشمس وترتفع. كان ابن عمر يعني يتجنب الصلاة في وقت النهي، وهذا فيه متسع، لكن لو صلاهما الإنسان خشية النسيان، أو يعني كثير من الأحيان تفوت الراتب وتفوت النافلة بسبب الانشغال أو النسيان. نعم. صلى الله عليه. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد مثل الذي صنع ابن عمر.

المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في الغرق. نعم ما قال الغريق؟ ها هذا هو غريق مثل قتيل. نعم. وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الشاهد هو الطرف الأخير، لا يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء، والصبح يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر وعظيم الثواب لأتوهما ولو حبوا على أيديهم وأرجلهم. نعم. صلى الله عليك. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ابن سليمان. نعم. كذا عندكم سليمان ولا سهل؟ عندي سليمان. نعم. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان. الشفاء ولا الشفاء؟ الشفاء كذا مضبوطة؟ مضبوطة كذا. الشفاء أم سليمان. فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. هذا واجب ولا مستحب؟ لكن إذا حصل هذا صفة عارضة يعني ما هي دائما. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة الأنصاري فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. باب إعادة الصلاة مع الإمام. إلى هنا يا أخي. أحسن الله إليك. اللهم على كل أمر الصلاة، أمر الصلاة عظيم، هي عمود الإسلام الصلوات الخمس، ومن شعائرها ومن فضائلها صلاة الجماعة، وقد استفاضت السنة في الترغيب في صلاة الجماعة وبيان فضلها، وهي من سنن الهدى كما قال ابن مسعود: إن من سره أن يلقى الله غدا مسلم فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى رضي الله عنه. وقد عظم التقصير في شأن صلاة الجماعة وكثرة التهاون والتثاقل، الذين يحضرون صلاة الجماعة لا يأتونها إلا دبرا إلا متأخرين، يعني يفوتون إما تكبيرة الإحرام أو يفوتون ركعة أو ركعتين، لا يأتون إلا بعد الإقامة. ومما زادهم تثبيطا هذه المكبرات، إنهم يستمعون فلا يتحركون لعلهم للوضوء إلا بعدما يسمعون الإقامة. نعم. بالنسبة ما أدري يعني هو الواجب ممكن إذا اطمأنت بس ما بيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تكفي هذا مجمل تخفيف وتطويل أمور نسبية ما فيها ما حتى تقول لا بد الكلام يرد إلى الشواهد الأخرى تقول حتى أقول أقرأ سورة يعني أقرأ بأم الكتاب بأم القرآن مع أنه ثبت أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. توضح التخفيف في القراءة ولكن لا نشك أنه يخفف الركوع والسجود لكن ما عندنا تقدير أنه بس يسبح مرة ثلاث مرات ما هي أقول ما هي برايح الطول ما هي طويلة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يلا الله أضبط كم صلاتك لو تقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون لكن لا بي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنت ما أعبدون ما أعبد أو بلازم أنك ترتل قراءة معتدلة مثل قراءة الفاتحة أتى الرسول يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلا ها لا بس الحمد لله رب العالمين نعم الله وشو ما يكون تخفيفه بالنسبة عليه كان في الليل يصلي صلاة طويلة لا لا لا تقول أقرأ حتى أقول أقرأ بيوم ذلك يعني هي بالنسبة نعم بعده بس نعم يا عمر صلى الله عليك والله اللفظ محتمل لكن السياق عندي إنه السياق كان يفهم منه انه من يعني من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعه يعني مع صلاه العشاء فكانما قام ليله حل الجميع كان هذا عندي اقرب نعم